في السماء رزقك فلا تخف عليه. وأنا بما تعتقد في يقول ربنا من كون المؤمن السلام أنا أسلم رزقا. ثم يقول فورب السماء أقسم بذات العلية وما بي حاجة للقسم. إنه لحق، هذا الضمان حق. وبصور الله هذا الحق هي كيفية؟ قال مثل ما أنكم تنطقون. هل تشك في نطقك؟ تشك في أنك متكلم ومبين وهي خاصيتك؟ حوالة شيء تتخوف منه ولا توقن على شيء توقن به. الذي منحك النطق عطاء ومددا في كل ثانية وحين هو الذي ضمن لك رزقك. في المسألة الأخرى التي لا تحتاج إلا الإمام، رزق المتصل، هذا المدد رزق المتصل هو. انظروا للذين أعفاكم الله وعافاهم، الذين فقدوا الصوت أو فقدوا بعض الأحرف، حصل شيء في جهاز النطق. الطب اليوم من أعزز الحلقات، أضعف الحلقات في الطب، العلاج الصوتي. وأعرف كثر يعني أصابته آفة في النطق فما وجدته لا عندنا ولا عند الآخرين مدعي. تحدي مستمر. كتب الخليل معجمه العين وبدأ بالعين، وبنى معجمه على الأصول ثنائيات ثلاثيات رباعيات إلى الخماسي، وهي أصول الكلم العربي. ولذلك تجدون في حروف المعجم المفتتح بها في الكتاب ثنائيات ثلاثيات رباعيات خماسيات، ولا تجدون فوق الخماسيات. نعم لم يبدأ بالأحاديات، لأنه قد بدأ القرآن بها، لأنها ليست أصولا وإنما متحولات عن أصول. والقرآن وعايا عي ملاحظ حكم بما أنه معجم، فما هو لا نغفل هذا، تحولت بالإعلال المزدوج إلى مسلط على حرف. وقايا قي وقهم السيئات حرف واحد. فلذلك لو قلت لك أزلقي ضع لها في ميزان الصرف، ماذا تقول؟ الله يرضى عليك. أي لأنها تشير إلى أن الفاء ساقطة ولا لم ساقطة، ما تقولش لي في، لأن الفاء ساقطة. إذن مقابلتها بأصولها بالتنبيه على المحذوف منها المتغلب والزوائد وكذا، هذا فيها الحذف، بقي منها واحد. ثم اختصر كتابه أبو بكر الجبيدي تلخيصا فائقا، حذف فيه المهمل وقلل فيه من الشوائج، ورسل به السلطان المستنصر وكأنه طلبه من الحفصي بتونس. تلخيص الكتاب العين مختصر. ثم جاء صاحب الصحاح جواري فرتب المعجمة على الأبجدي، حروف ألف باء إلى آخره، ولكنه اعتبر كما يسيء في القاموس الحرف الأخير هو الباب، الحروف الأولى فصول فيه. ولماذا هذا النوع من ألوان الترتيب الذي نجده في الكتب؟ لحاجة الذين يكتبون والذين ينظمون وينطرون إلى الفواصل، حاجتهم إلى الحروف الأخيرة، الكلمات بحسب الحروف الأخيرة، فرتب على أبواب، على الحرف الأخير أبوابا وعلى الحروف الأولى فصول. تريد أن تبحث عن مادة مثلا علم أو دل أو شرب، فتجدها في باب الباء لا في باب الشين، هذه في القاموس ولا في الجوهري ولا في الصحاح ولا في غيره ولا في الجمار باب. إن الناس يريدون أن يبحثوا عن كلمات الفواصل، فهم يسعفونهم، يسعفون الكتبة وأصحاب الفن الشعر والنثر والصناعة زيما بهذه الألوان من المعاشي، أحوجوا إلى غير منهم. ثم ظهر في الأندلس الضرير اللغوي الآية ابن سيدة بالكسر،

كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، وهذا أسسه على موضوعين: تقويم اللسان وتقويم اليد. كيف تقوم لسانك في أبواب، كيف تقوم يدك في أبواب. كتاب غاية في النفاسة، ابن قتيبة. والكتاب الثاني الكامل المبرج، خصم تاريخية من أول من خطب الأعيان والأكابر وأصحاب اللسان ومتمكنين في ملكته، وتجيرها بتفسير الغريب وبيان قصة القول وملابسات الحداث إلى آخره، والاستطراد إلى قواعد من اللغة جمع، هذا مسمى بكتب الأدب. ثم كتاب بيان التبيين للجاحظ وكله فصول: باب في العي والحصر وعيوب اللسان. نبدأ من الأول، تفتح الكتاب ما هي العيوب التي تجعل النطق منك غير عربي، وبدأ بالتعود، تعود من فتنة القول وفساده. والكتاب الرابع الأمالي لأبي علي القالي، كان يملئها مجالس لغوية. هناك من زاد خامس وهو العقد، عقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي، حتى لا يخاصمنا الغرب الإسلامي لنا أسس هذه المطار، وظل محافظا على القبس إلى نهاية المطار. شوف الأصول ضابطة لها، ظل محافظا عليها. تمجاد ابن السيدة رحمه الله، قلت لكم في اللغة في المعجم، أعاد ترتيب المعجم على قانون الخليل، فرتبه على حسب، بدأ بالعين أندلسي، رد المعجم إلى ما كان عليه إبان المؤسس خليل، فكتب بدأ بكتاب بحرف العين، لا في مخصصه ولا محكبه، يوجد لابن سيدة، وطبع معا معاجم حقيقة بالدراسة، ولا دراسة واحدة عليها. دعونا من الكتابات الصغيرة عن خصائص ابن جني وسر صنعة الحروف. كتب الأدب مرجعها إلى العناية بصناعته، صناعة النثر، صناعة الشعر. والشعر عندهم مقدم على النثر لكونه يكلف في فنه ألوان زائدة على مطلق النثر، خصوصا يتعلق به بالوزن. أما التقفية فهي توجد أيضا في السجع، في النتر السجعي. فن الشعر فن النتر. أولا حين نقول شعر هو نتر، نقول اللغة بصورتها بشكلها، لا تالت لا إلا القرآن الذي يقول فيه ابن خلدون رحمه الله: وهو خارج عن الوصفين، فليس شعرا ولا نترا من نوع ما ينثر الناس، وإنما هو تفصيل آيات تنتهي بمقاطع. هكذا في السلام ابن خلدون رحمه، تفصيل آيات تنتهي بمقاطع. النطر منه مرسل ومنه مسجع أو مسجون، وموضوعاته أو نقول ما يكتب نطرا معروف حددت حتى موضوعاته، المراسلات والمكتبات والمناظرات والمحاضرات، هذه لا تكون شعرا. فموضوع النطر، فكان النطر يحدده الموضوع أيضا، وظيفته إنه ميدانه أرحب وأوسع، ولا تكلف فيه بقيود تجعلك تخدم النص أكثر ما تخدمه بالمعنى. بينما الشعر في الانفعاليات بالخصوص، تجده في المدح في الرتاب، أنواع من الانفعال. كان الموقف الشاعري غير الموقف الناتر، حال الشاعر غير حال الناتر، وبالتالي فقول هذا غير قول هذا. وانتبهوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مميزا بين النثر والشعر، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وما علمناه الشعر وما أمي يعلم الشعراء والنطار، أمي صلى الله عليه وسلم يعلم الحكماء. وهذا الدلالة على أنه مكلم من الله ومخاطب بالسر العلي واليقين المطلق. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة وإن من البيان لسحر.

ومشاع وللجميع، يمكن أن تقيم الدليل عليه؟ لا يمكن. فلذلك كثر الكلام وكثر الطعن، كل واحد وعنده يوقن يمكن يستطيع أن ينقل إليك اليقين مطلقا، إلا أن تشوك مثل مسلكه أو تذوق مثل ذوقه، أنت تقول نعم هذه يمكنك. إذن سميته ذوقا لاشتراكه أداة ذوق الطعوم فيها، إنما تبين بلسانه، وثانيا لانتمائها إلى جنس المدرك لأنه وجداني بالأصالة، كذلك مسألة وتذكرت كلمة راقية لأحد الشعراء الذين يتهمون في شعرنا أدبنا للأسف، أولا لا معري عصر أحد السفهاء الذين كتبوا في رسول الله الطعن على القرآن كتابين، الإيمان والكفر قديمة، الصراع بالحق والباطل لا قيام الساعة، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، مدافعة عمرانية لها شروط. انظروا الآن هذا الأديب يرد على أحد الملاحدة، كتب كتابا كتابين، فأبو المعري عن ضرير في مجلس مجالس الأدب قال له أحد متأدبين: ما الذي يظهر لك فيما كتب فلان؟ ويستحضر أنه من عالم وقرأ الكتابين، قال في الجواب: ماذا كتب؟ خف وتف، خف وتف. قيل له: وما خف وتف؟ يعني ما أعرف كتاب اسمه خف، يعني الخف هو نعل في الرجل، والتف هو الوسخ الذي تحت الأظافر. عجيب، من هذا النوع يقرأ الكتاب من أحد الذين كتبوا يحاول كتب خف وتف. قال له السائل: وما خف وتف؟ قال: واديان في النار يغلي منهما يغلي فيهما دماغ صاحبه، صاحب الكتاب. يعني أنت تحتاج إلى أن أشرح لك معنى خف وتف، فلا تعرف خف وتف. أنا سبحان الله إبان طلب وأنا قرأت هذا، لأنه كانت ساعتها حملة على المعري ودعاه النبوءة وكتابة وكتاب في معارضة القرآن، والرجل بالله بريء من هذا. لما طبع الكتاب الذي يقال إنه فيه معارضة القرآن وجد فيه المدح لله بأفضل اللغة، ديوان الرجل. هذه الدائرة تحت التكفير والزندقة والاتهام والتبديع في تاريخ بغي أن تتحفظ منها وتقرأها قراءة عمرانية بقلم بنظارة ابن خلدون. تعلمون أن ابن الخطيب قتل وهو صديقه وله كتاب في التاريخ تحفة لإحاطة بإخبار غرناطة، وله كتاب في الأدب أحمال اللغة في واحد الضرب خطير، وكان صديق ابن خلدون ترجم لابن خلدون قبل أن هو قال في المقدمة شرعي، قال: ولابن خلدون يد بيضاء في علم البيان، الشهيد الذي قتلته السعاية. تتكلمش دهموا زندقوا علقوه في باب المحرقة وحرقوا جسده حول ولا قوة. شوف كيف أرخ له، قال: شهيد قتلته وشاية أو السعاية، وشاية ناش نفسوا عليه مقامه وبيانه واقترابه فحشته. احنا لازلنا لم نبلغ بعد الى الكرسي كما عندكم الكرسي، وحسد بالملايين تنكرون هذا؟ أنا أكتب لكم أنا الأسماء، ما عندنا. الله يطلع على ما في الضمائر، ما جير هنا وسمعنا وبلغنا ولا داعي لشيء، عند الموت ينقطع الحسد. فكيف الرجل الذي بلغ المبلغ الذي وصل يوقع لأحد ملوك غرناطة ورقة يستقيم أمر المملكة؟ يعني كان وزيرا لدوله أن تترحل في غرناطة، حتى غادر لما بلغ سير الزبائن هناك وشايات وسعد بنا ويريد أن أسس